القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ليلتنا هذه أجمعين، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها لنا ذخرا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويشهد الله كم اشتاقت القلوب لهذه المجالس، لعل من حيث العدد المجالس التي عقدت في هاتين السنتين، حيث تقدر تكون نسيتوا ولا ما في خباركمش ولا ما رديتوش البال، راه نهار قال الناس دخلوا سدوا عليكم ديوركم، راه تقريبا سنتين دابا، يعني 24 شهر، ومضت علينا كأننا حياتنا كلها كانت دائما في بحال راه حلينا عينينا وكورونا كاينه والحجر الصحي وكنشوفوا نص وجاع لعباد الله الى غير ذلك. العدد من حيث العدد المحاضرات والعدد البث المباشر واللقاءات والندوات التي عقدت لعلها ربما تساوي ضعف ما تم عقده من المجالس الحضورية بالنسبة للمحاضرات الحضورية في المعاهد العليا والمساجد وكذا. لكن شوف، راه يستحيل أن تجد بركة المجلس الحقيقي في الواقع كالتي تجدها عبر البث المباشر بتلك الوسائط. لا، بعض علمائنا من أهل السلوك والتربية جزاهم الله خيرا كيبغيش يستعملوا ديك القضيه ديال المحاضرة عن بعد، لأن كيقول لك لا يبتعد المسلم عن العلم، إنما نقول عبر الوسائط، واستعمال الوسائط عوض استعمال لفظة عن بعد. لفظة عن بعد هذه مأخوذة من أديستانس، والأصل في المسلم أنه لا يبتعد عن العلم ولو طرفة عين. فهذه القضية هذه يعني ذكرت أن القلب يشتاق لمثل هذه المجالس، لا لمصلحة مرجوة يعني على المستوى المادي ولا لأرحام تجمع بيننا، لكن لأن الرابط في المسألة هو ما يزيد تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى. أن تستمع لدرس عبر البث المباشر ولا حتى عبر البث المسجل لن تجد له نفس التأثير كحضورك لذلك الدرس بشكل مباشر. خذ العالم ولا الداعية ولا الواعظ اللي تتحبه وتتموت عليه وعزيز عليك وتنصت إليه في الصباح والمساء أنا الليل وأطراف النهار، ودير واحد المحاضرة ديالو فيها مثلا واحد ساعة وجلس تصنت لها، ثم إلى سمعتي باللي داك العالم ولا داك الداعية ولا كذا كاين في واحد المكان ومشيتي حضرتي ليه، دار الدرس مثلا في المسجد ولا في واحد المعهد ولا كذا، وحضرتي ليه بشكل مباشر حضوري، والمحاضرة يعني لم تتعدى 30 دقيقة، نصف المدة اللي كانت عندك في التسجيل، ستجد الأثر على قلبك كما بين السماء والأرض. هنا كاين أثر نافع لكن ليس كالأثر الحضوري لمجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول، وهذا يحيلنا إن شاء الله تعالى على موضوع المداخلة. الاعتبار الأول والأهم هو أن تركيزك كله في الحضور يكون منصبا على ذلك المتكلم، يعني هذا الأصل، وفي المسجد أكثر. ما زال هنا ذلك القضية عيطوا لك اللجنة وتخرج إلى آخره بلاتي صيفت لي واتساب رأى الكاميرا شتا صبات حاجة الباب كنت سنو شي واحد ممكن يقطعوا لك الحبل تمشي تجي، لكن في المسجد تكون أكثر، لأن في المسجد ما كاينش إلى حدود الساعة، باقي المساجد ما تفتحاتش في قضية الدروس، لكن إلى حدود الساعة قاع الدروس اللي حضرت لها ما عقلتش على شي درس كيكون فيه شي واحد قال تيتصنت للشيخ ويجبد الواتساب والفيسبوك ويضرب فيه جوج كلمات وعاود صيفط. الى حدود الساعه باقي الناس لازالت تحترم على الاقل هذاك المجلس ديال المسجد، باقي الناس شي شويه يحترموا هذا القضيه. فانت بكليتك مع المتكلم، ما تجبد رجليك، ما تتنعس، ما تقول نمشي نعمر براد ديال تاعي على ما يكمل سميتو، حيت مثلا انت كتصنت مثلا الشيخ مثلا الفلان وتفكرتي باللي راه خصك واحد دكيكه ديال اتاي تقد به المجاج في هذا الدرس هنا تتنوض الكوزينه تاع مراتاي ملي كتنوض الكوزينه شدين كديه معاك فكيولي الشيخ متيني هاز خلعو حتى هو غادي معاك نعم زين الكوزينه انت دخلتي للكوزينه وكطيب حداه الماء وكذا الى اخره وما نزطو في داهم هذوك تقيتي قات اللي كنحط مع اتاي وهذوك اللخطات وسير وجي عاوتاني هز وكتفكر بلي راه خليتيه كيدوب وحده كترجع للكوزينه عاوتاني نجيبو متى يكون تأثير ذلك الكلام بشكل قوي وفعلي على قلبك في مثل هذه الظروف؟ يكون له تأثير، أنا ما قلتش ما كاينش، يكون له تأثير. كاين اللي كيجي يقول لك أودي أستاذ ياسين راه أنت الدرس ديالك راه كنصمت ليه في الليل قبل ما ننعس، كنقول الله يتقبل والله يرزقنا شي شوية ديال الأثر طيب معاك إلى آخره والله يقبل منا. لكن عن أي أثر نتحدث وأنت مستلق على قفاك وياسين معلق جالس تيهضر وانت داير بضرب المانطا وسميتو شي شديتي وشي ما شديتيه شويه كتنعس وكتلقى راسك راه داز التسجيل الرابع ولا الخامس كيفيقك عامل كيجي الاشهار ديال شي حاجه بغيت نقولو السميات كيجي اشهار في شي موسيقى كتنوضك من القلبه عاد باش كتنوض كتلقى راسك راه دخلتي في التسجيل ديال الشيخ العفاسي وراه قرا ثلاثه ديال الصور وانت جابد على بنعسه مزيان اللهم هذا ولا تنعس على انغام ترللي ولكن المهم هذا بوليتي هادشي مولا محسوب عليك كنتي تقول الكلمه تخاف لا تقول سميه شي واحد ولا شي حاجه ويقول لي مقيد عليك ويطلعوا الالتراز ديالو يقول لك هذا يهاجم كذا المهم حنا كنعرف الهضره الخاويه ديال فقلت يعني هاد التاثير ديال المجالس لان العبد ياتي بكليته وبمجامع قلبه وذهنه على ذلك المتكلم ف إن شاء الله تعالى يكون لذلك المجلس تأثير. إن لم يكن له تأثير علمي وتصاب السيد هذيك المعلومات كلنا عارفها وغالب الظن يعني في مثل هذه المجالس المعلومات لا تخفى على شريف علمكم وما جايينش باش تعلموا هنا معلومات لكن يكون له تأثير على مستوى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة هذا تأثير ما عندكش من يجيبون غير هذه المجالس ونزلت عليهم السكينة ما عندكش من يجيبون غير هذه وحفتهم الملائكة ما عندكش من جيبها من غير هذه والأسماء يعني والأعلى والأهم وذكرهم الله في من عنده وفي الحديث الآخر كما في الصحيح يعني نفس السياق ديال المجلس ديال الذكر وكذا ينادي منادي من قبل السماء يعني بعد فراغهم من مجلسهم أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يعني استدي الميزات منين غتجيبها في غير هذه المجالس حتى أن بعض الملائكة يسأل ليس من باب الاعتراض في الملائكة لا تعترض لكن من باب الاستفهام يعني أي رب أنت غفرت لهم وفيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة واحد ما على بالوش هذاك المجلس جاي ما كيتسنى شي حاجة الله أعلم ربما كيتسنى سي عصام بغا غير يشوف ويسلم عليه ولا كيتسنى ذكرنا الفقه بالاسم سيتو كيتسنى سي توفيق كيسالو شي 400 درهم من البروميير اني في الكلاس بريبا الله اعلم المهم هو ما جايش بعد لهذا المجلس وما على بالوش كيقول لك اصلا داك ياسين ما تيدوش ليا من هنا انا داخل كنسنى توفيق ناخذ فلوس هو جالس وداز مع الخوت في المجلس ينادي المنادي من قبل السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فتقول الملائكه يا ربي ان فيهم فلان لم ياتي الا لحاجه يعني غير الحاجه التي اجتمع عليها الناس فيقول له الحق سبحانه وتعالى في تقديم يفيد واحد الاختصاص مهم جدا وله غفرت ما قال وغفرت له قدمه على المغفرة قال وله غفرت أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم من غتجيب هذا المجلس وأنت جالس في البيت وكتعمر ذاك البراد ومستلقي على قفاك نعس وكتصنت هي أمور طيبة كما ذكرت لكنها لا تعدل بحال هذه المجالس وفي علاقة وطيدة بموضوع محاضرتنا هو قضية الإقبال بالكلية على ما أنت بصدد الاستماع له احنا كنتكلموا على معية الله عز وجل كيف يكون الإنسان مع الله الأصل أن المبتغى هو أن يكون الله معنا هذا هو المبتغى أن الثمرة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم من ربط قلبه بربه سبحانه عز وجل ظهرت في لب الامتحان والابتلاء ملي انتم راه حافظين الحمد لله السيرة النبوية ملي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أخذه بالأسباب أنه أخذ طريق اليمن واليمن جف جنوب مكة في حين أن مدينة جت في الشمال والمنطق يقتضي أنه لو بغى يمشي للمدينة خصو يطلع للشمال لكن من باب يعني تضليل الطلب والعدو أخذ طريق الجنوب ومكث في غار ثور ودار مع عبد الله بن أريقط ثلاثة أيام ومن بعد هذا باش يجيب لهم الإبل ما يخرجش لهم ديك الساعة. ثم عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما كان يأتيهم بالأخبار. السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تأتيهم بالطعام. عامر بن فهيرة خادم أبي بكر رضي الله عنه كان يأتي بالغنم لتمشي على آثار عبد الله وأسماء فتضلل الطلب. وسط هذا الشيء كامل في قرابة اليوم الأخير الناس داروا قالوا ربما هرب من جهة اليمن، مشاو قلبوا تاهما حتى وقفوا على باب الغار. حتى أنا بعض أهلي وإن كان من باب الاستئناس فهي تذكر للاستئناس لا بأس بذلك، وإن كان إسنادها يعني فيه شيء من الضعف، القصة ديال الحمامة والعش العنكبوت وكذا إن كان من حيث الصناعة الحديثية فيها القصة فيها شيء من الضعف، لكن أهل السير والمغازي يستأنسون بمثل هذا ولا يردونه. لكن إحنا غنعتبروها سيدي غنمشيو معها بالمنطق ديال علماء الحديث ونقولوا الرواية ضعيفة، يعني لم يكن هناك شيء بين الذين وقفوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم لقتله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شيء. حتى أن سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه، بمعنى احذر عينيه، لو يعني خذ معي احنا كنقولوها طن طن طن يقول لا تحزن الله معنا ومرضنا عنده بس كدوز بخير وعلى خير. واش عشتي هذه الحالة ولا ما عشتيهاش؟ الأغربية ديالكم أنتم في أمان الله وحفظها. طبعا أعطاكم مثال صعب، مثال قديم وديال الشراف ديال الشراف اللي يدوزوا الكلية ويمات النضال. كنت ما نقول لك واش ما عشتيش أنتم ما عشتوش، ولله المنة والفضل، أسأل الله لا تعيشوا مثل هذا. ما عشتيش لأن القوات ديال الأمن داهمات الكلية، ترى ما كانش كيدوز في الأخبار ودخلات، وديك الساعة ما كان لا فيسبوك لا والو، يعني احنا تقمطنا ودازت بخير وعلى خير، وداخلين وتقلبوا على اي واحد منين يجبدوه. تخيل معايا وانت مخشي في شي قنت وكتسمع التقرقيب ديال البوتيوات ديال السيريس. حنا عندنا ما سيريس عند فرنسا، عندنا لي سيمي كور موبيل دانترفونسيون، ومن كيقولوا من المغاربه سيمي سميتها سي ام اي كور موبيل دانترفونسيون، عقلوا على هذه. وانت كتسمع البوتيو ديال السيمي قاعد دد دد كتقولي لا طاحوا فيا. هذا الاحساس وأكثر منه هو اللي نبغيك تحس به. وأبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هادو ماشي غير يشدوهم السيمي وتحقيق وطلع هبط ورجع لداركم، لا، هذا سميته الموت. لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، هنا تيدوي ذاك القلب الذي كان مع الله ثمرته أن الله معه. اللي هي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وسطر القرآن هذه المسألة 9 سنوات بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ملي بداو الناس شي شوية ديال التلكؤ ويضربوا ويرجعوا، وبدا شي شوية ديال العجز غيبدا يدخل لبعض قلوب الصحابة. قال لهم الله عز وجل في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله، ما محتاج لكم هو، هذا مع 10,000 مقاتل و12,000 يوم هوازن آخره ومن بعد ويجمعوا كاع أهل الأرض كلهم يخذلوه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قبل منه أخوه موسى عليه السلام من اللي كانوا غادي هربانين في الليل وجاي فرعون تبعهم الصباح، القور يوصهم واقفين البحر، العدو ما كاين مخرج. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى، هنا الإيمان ضعيف، إنا لمدركون. العبار المادي تبعناك وخرجتي علينا وحنا حصلنا هذه الحصلة هذه، إنا لمدركون. صاحب القلب الموصول بالله عز وجل قال كلا، وكلا تختلف في الرد في اللغة العربية على لا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالقضية كتبقى لنا احنا مزيان كنبغيو نعيشوا معية الله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى ان يكون معنا وان يتولانا وان نكون من اوليائه حتى نفوز بقوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هادشي كله مزيان، لكن راه لا تتحقق معية الله للعبد حتى يتحقق العبد بمعيته لله عز وجل. تكون انت مع الله فيكون الله معك. اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث دائما تجد أن الله عز وجل يضع شرطا، إذا تقرب إلي عبدي تقربت إليه، أنت دير اللي عليك، غنجي وغادي نلقاو، ومن يتق الله عاد بجت وراها يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. الإشكال اللي احنا تنعيشه شي شوية ونطالقوا من هذا الإشكال باش ندوزوا إن شاء الله تعالى لصلب الموضوع. الإشكال اللي تنعيشه هو أن في زمن إن صح التعبير في زمن الإجابات وزمن الجاهز، حاجة اللي بغيتها دابا تحل لها فمك تلقاها، أي حاجة تتخيلها. لو واحد الوقت كنتي بغيتي غير بريز في جوج ديال المال ولا جوج ديال الفمال باش تقضي بيه واحد الغرض، يا إما تعزيز عليك البريكول وغتصيبو في الدار، يا إما ما غتلقاهش. فكروا الناس كيتضاربوا باش يلقاو شي حاجه. فالامور ملي الانسان كيضرب عليها تمره تتولد فيه واحد شخصيه مع واحد الجانب في الشخصيه ديالو، وانه حتى حاجه ما كتجيبش بالسهل، خصو يضرب عليها شي شويه تمره. فكانت علاقه الناس بالله عز وجل في التصور ديالهم للاله كان تصورا يسامي ما هو صحيح، على اعتبار انه وانت كتضرب تمره كتعرف راسك بلي في العباده خصك تضرب تمره، حتى في الدعاء خصك تضرب تمره، في الاخلاص ديالك خصك تضرب تمره، وهذا لم يكن يشكل لك عائقا. الشباب مثلا هو كيشد الطريق بديتو بلا اخره، نادرا ما كنا كنسمعوا مثلا احنا في جيلنا وان كان لا يبعد كثيرا عن جيلكم، لكن نادرا ما كنا نسمعوا عن شباب يلتزم فيتسلط عليه الوسواس، هذه كانت نادره. دابا ولا غالب الشباب كيلتزم تبدا عاد بالتليفون راه سميتو كذا الى اخره، الوسواس. فملي كتجي تقلب باش تلقى، علاش قلت لكم البريز؟ لان دابا مع الانتاج ديال الصين ومن بعد الاخرين الدول الاخرى كلها تبعت الخط هذا، وليتي اي حاجه تتخيلها كتلقاهم يديروها لك بريز مخرج لك سميتو. كنظن هنا يمكن لو وقفنا على شي واحد في الصاك ديالو غلقاو عنده هذاك الشارجور اللي فيه ثلاثه الريوس، واحد ديال سميتو تيب سي والاخر العادي والاخر ديال الايفون. غالبا قلبنا شي صاك نلقاو فيه ثلاثه الريوس. فين كنتي تتخيل عندك شي حاجه فيها ثلاثه الريوس ولا ادابتاتور ولا كذا ولا كذا؟ فولا عندنا كل شيء واجد، كل شيء سهل. دابا عندكم ديستريبيتور ديال القهوه هنا، لا كاين ديستريبيتور ديال القهوه. ديستريبيتور ديال القهوه كتخيل راسك الا قلتي ليه مثلا كافي نوازيت سون سكر، واش كتخيلو غيخرج لك شوكولا شو بالنعناع؟ ميمكنش. اما غيخرج لك كافي نوازيت سون سكر، اما ما غيخرج لك والو، يقول لك لا ماشين اون بان. لا ماشين اون بار غتعيط بالتليفون غيجي واحد في البلاصه لانه خبز وهذاك غادي يصلح حي قاده كافي نوازيت سون سكر، غيخرج لك داك الشيء حطيتي 3 دراهم غتخرج. فصار تصورنا في علاقتنا بالاله تصورا لا يختلف كثيرا مع الواقع الاستهلاكي الذي نعيشه. فولينا بغينا سيدي ربي هو يدير لنا داك الشيء اللي بغينا حنا كيف ما بغينا حنا في الوقت اللي بغينا حنا بالشكل اللي بغينا حنا. ايوا راه مابقى سيدي ربي هذا، ما بقى سيدي ربي هذا ولا ديستريبيتور ديال القهوه، تفهمنا؟ فبغينا احنا ان الله عز وجل يحقق لنا معيته معنا، ونحن لم نبذل ادنى جهد في تحقيق معيتنا معه. بغيناه يجعل لنا مخرجا ويرزقنا من حيث لا نحتسب، وعندها ننظر في امرنا هل نتقيه ام ان نتقيه ام لا نتقيه. تاي قد لنا سيدي ربي كل شيء. عدد الناس كيسولوا هنا الشباب كتلقاهم كيسولك يقول لك ديك القضيه المهدي المنتظر واش بصح وكذا الى اخره. اي احنا بحسب ما نعتقده ان راه كاين المهدي المنتظر وكذا والاحاديث والنصوص كلها، لكن المهدي المنتظر الذي في مخيله الشباب مهدي منتظر لا كالذي جاء في نصوص الاحاديث. واحد المهدي المنتظر ديالي بوحدي بورطابل فهمتيني خاص في سميتي غيجي يقاد لي علاقتي مع الوالده حيت ما كنتفاهمش معاه مزيان، ويصايب لي فهمتيني فاليدي لي الموديلات ديالي، ويجي قاد لي واحد العيبات وما حياتش لي النمره ديال الدريه من التليفون. هاي المهدي المنتظر على راسي ولا عيني، ولكن بغينا عاوتاني نتكوكزو شي شويه. والمهدي المنتظر بغيتو فهمتيني مرة الدراري ملي يكون هابطين كان تريبي وما يكونش هادشي ديال قطع الطرق يصاوبوا لنا شغل الاخر. خويا ما بغيتيش انت المهدي المنتظر، انت بغيتي الجنانه. ما غير المهدي المنتظر يصيب لنا حتى الميكرو. لا ماشي لا، اللي بغيت نقول يعني اللي بغيت نقول هو التصور ديالنا في علاقتنا بالله عز وجل لابد لنا من إعادة ضبطه على الأصول التي وضعها الله عز وجل والتي سطرها رسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام كيف نكون مع الله، فقلت للأسف من الأمور التي تسربت إلى أذهاننا القضية ديال التصور الفاسد لمسألة التدين. سورة الأنعام وهي سورة مكية، سورة الأنعام هنا صورة الأنعام عايز كتفكروني في لونفيب اللي كيدخل شي واحد وسني الدراري كلهم كيدوروا الكور خدام لهادشي. صورة الأنعام قلت وهي صورة مكية. كنتكلموا على الصور المكية يعني نتحدث عن الصور التي تجتهد في تقرير مسألة العقيدة ابتداء، ومن خلالها تتفرع الأخلاق والمعاملات والسلوكيات وبعض الأحكام القليلة التي كانت حاضرة آنذاك كتحريم الربا وكوجوب الصلاة على الصيغة الأولى التي كانت عليها الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس في رحلة المعراج. لكن المهم هو ذلك غرس مفهوم العقيدة والتصور الصحيح للإله والتصور الصحيح للحياة والتصور الصحيح لما يحيطنا من الكون. فقلت هذه التصورات جاء القرآن المكي ابتداء لكي يصححها ويضبطها ضبطا صحيحا. من التصورات التي قررتها سورة الأنعام وهو ما جاء في أواخر سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التصورات اللي عندنا احنا دابا الآن أنا كندوي على الجانب الواقعي للأمور عند واحد العدد من الناس، القلة والاستثناءات هذا موضوع آخر. من التصورات الواقعية التي تسربت إلينا وهو التصور الكهنوتي للنصرانية تسرب إلى تصورنا نحن في الإسلام، فصار عندنا قل إن بعض أموري لله رب العالمين والباقي لا دخل لله عز وجل به. أتقول لله ما كان قولوش هكا، أنا ما كان قولوش، لكن أنت بالضبط كشخص الذي تسمعني الآن أنت اللي كدير هذه المسألة هذه. لكن هذه من التصورات التي هجمت على أذهاننا بفعل مجموعة من الأمور لا يتسع المقام لذكرها. دخل فيها شوية الاستعمار، على شوية المناهج التعليمية، على شوية ديال أول جملة مفيدة قالوا لنا شنو هي، أكل الولد ما قالوش الخبز هذه عادي كنحطوها في الأول، قالنا أكل الولد الشيء العيلة كانوا شي يكذبوا. داكشي ما تسجلوش الضعفاء في الحديث من النساء، البان ديال اللي كانوا عندنا الضعفاء والمدلسين، هذه حقيقة عند علماء الحديث. ياك الفقيه لم يسجل في النساء يعني امرأة من الضعفاء. فقلت هذه القضية هذه جعلت أن مجموعة من المفاهيم تسربت إلينا بما في ذلك مفهوم يعني الحاكمية لله عز وجل على سائر مناحي حياة العبد. من بين الأمور بعجالة ونعاود نرجع، كتقرا مثلا كتطلع مثلا الثانوي الاعدادي والثانوي التاهيلي كتولي عندك شي حاجه سميتها ماده ديال الفيزياء والكيمياء، ماده الرياضيات، ماده اللغه العربيه، ماده ديال الفرنسيه، ماده ديال الانجليزيه، وواحد الماده هي اللي كنحاولوا شي شويه نتفكروا فيها سيدي ربي سميتها ماده المعامل ديالها جوج تقيتها من باب الاحترام وخلاص، فهمتيني؟ عتي بحال شي باني عندكم في الدرب الاحترام، راه كان السيد راه كندوزو نسلمو عليه وخلاص، ما وراه بقى نافع حتى شي حاجه. هذا من الاشكالات. فولا رب فينا هذا الشيء شنو هو، كتدخل عند استاذ ديال التربيه الاسلاميه تيقري كلكم لادم وادم من تراب، كتدخل عند مول الاس في تي مول العلوم الحياه والارض تيقريك ما هو مقرر بحسب نظريه التطور، كتدخل عند استاذ ديال التربيه الاسلاميه كيقريك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. في المكون ديال التزكيه ديال الوليدات الصغار، الله معي، الله ناظري، الله خالق كل شيء، كذا الى اخره. تيدخل نعم سيدي عند الاستاذ ديال الاجتماعيات تيقول ليه المفهوم الجديد لما اصطلح عليه بالدين الابراهيمي وهو ان النصارى واليهود والمسلمين كل شيء في امان الله وحفظه وكل شيء داخل الجنه، بلا ما تبقاو تفرعوا لنا دماغنا انتم بهذا الشيء ديال الدعوه الى الله وحوار الاديان، وهرس نعم سيدي مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله، صافي كل شيء بخير وعلى خير. كون ديال مهاز واش هادشي اللي كيقرينا هاد السيد اللي متناقض مع هادشي اللي كيقرينا هاد السيد؟ انا بمن غنثق؟ الدري غيثق بداك اللي عنده المعامل كبير، لان النظام التعليمي عندنا كله تيقول ليه اهم حاجه عندك هي على حسب المعامل، لان عندنا النظام نخبوي رضعناه من ثدي النظام الفرنكوفوني الفاشل في التعليم، ولا ينبئكم مثل خبير. فهمنا؟ فهذه المساله هذه هجمات علينا وولدت لنا مجموعه من الفهم من المفاهيم اللي منها ان نحن نكون مع الله في بعض الامور وفي شيء اخر احنا كنتكلفوا بهذه القضيه هذه. بيني وبينكم اليس منا كلنا بدون استثناء اليس منا من يستحي أن يسأل الله أمورا يراها بسيطة ولا يدعو الله عز وجل إلا في الأمور التي يراها كبيرة؟ كترنا ولا ما كترش؟ أنك تخرج من هنا من الأكاديمي وتخرج للطريق وتوقف تسنى تاكسي، آخر مرة طلبت الله يسهل لك في القضية هذه متى كانت؟ وإلى السدر طلب الله على هذه إلى آخره، ولا تخرج توقف تشط تاكسي، لا غتخرج توقف تشط تاكسي كتبان لك ميسرة. أقسم لك بالذي لا رب سواه، لو لم ييسرها الله عز وجل ما تيسرت. وشحال مرة كطرى لك كتخرج في الوقت اللي مولف انت الطاكسي تيدوزو تيدوزو خاوين، وكتبقى تشمس كتبرونزا، وما كيجي الطاكسي كتولي جالس كتستغفر الله وكتطلب سيد ربي علاش كيوقف. وبعد المرض ما كتستغفرش الله، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته تيوقفوا لك. امور كانت كتبان لك يسيره جدا. شكون اللي هنا دوز الكوفيد سلم عليه؟ شي هذيك الكمامه؟ لا لا. ملي كتمرض شكون اللي واخا الكوفيد كل الناس سلمنا عليه وجا سلم علينا ودرنا زياره، اللي دار زياره خفيفه واللي دار لي زياره ثقيله، شكون اللي محطو الكوفيد معنا؟ راه ماشي عيب، ماشي حشومه، اش شكون اللي محطو الكوفيد؟ بالعكس الله يتعالى مغفره للذنوب، ربما انتم حيدوا لكم الذنوب اكثر منا. ملي كيمحطك الكوفيد وكيلبدك الارض، واش كيبدا يبانوا لك شي افاق كبيره وباقي باغي تبدل الكوكب وغتصوب شي امور كثيره وانا هو رقم واحد؟ كتولي باغي يتوقف، وملي كتوقف كتولي باغي تدوق داكشي اللي كتاكل فيه، عاولي عندك الفرق ما بين الكاغيط والتبن ونص فيطون. كتولي باغي غير تسلك شي امور كنت تظنها من المكتسبات التي انت قد قدرت عليها، وانما ربك عز وجل هو الذي يسرها برحمته فقط. فياتي الابتلاء لكي يذكرك بهذا الامر. تجي الابتلاء باش كيقرص عليك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لاش ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه من المفاهيم الخطيرة، في حين أن من اللي كان قرأوا مثلا على آثار الصحابة رضي الله عنهم، كيقول كان بعضهم يسأل الله ملح الطعام. واحد خارج بغي يمشي يجيب الملحة كيقول يا ربي تيسر لنا نلقاو مليحة الملحة، باكية الملحة نص كيلو بدرهم، باقي بدرهم بعدها ما قربوش الملحة ولا ناس ما عرفتش كاين، هما ما غيجدوش في المنحه، ولكن غيزيدك في اللومبا في الثمن ديال لومبالاج وغيدوز لك كلشي. الله يصلح الحال، الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. فقلت هذه المساله هذه، احنا هذه المفاهيم هذه خلات اننا باش نحققوا احنا المعيه مع الله عز وجل، ولات كتبان لنا القضيه شويه بعيده، وبدات يبان لنا باللي راه حنا بغينا الله سبحانه وتعالى يقاد لنا شي امور. حتى ان الناس يتساءلون، نعطيكم مثال مؤخرا، هذاك الوليد اللي كان طاح في البير، هذاك ريان، الله يسر الله عز وجل يتقبله عنده في ذوك الوليدات الذين يكفلهم ابراهيم عليه السلام في الجنه، وان يكون يعني فرطا وصدقه على ابويه وان يعوضهما خيرا. والانسان يقرا غير سوره الكهف وفي قول الله تعالى واما الغلام فكان ابواه مؤمنين ولهم سلوى في ذلك ان شاء الله تعالى. لكن عدد من الشباب صار يطرح السؤال، ماشي المغرب ولا المنطقه ديال سميتو ديال الشاون ولا المنطقه ديال شمال افريقيا، العالم الاسلامي برمته اهتز دعاء لله عز وجل. اش كنا كنطلبوا من الله؟ انه يخرج الدري ويخرجه حي، ومع ذلك خرج الوليد ومات. هادشي لا اعتبرنا انه راه ما ماتش لداخل وخرج ميت، المهم الوليد خرج ميت. طيب الدعاء ديالنا فين مشى؟ عدد من الناس طرحوا السؤال، ولل يعني التصور ديالو للدين ولله عز وجل وللحياة والكون الذي يحيط به لم يكن على أسس متينة، والله قد يعني قد ارتج قلبه في هذه المسألة. كيقول لك كيفاش حنا كنطلبوا؟ لأن التصور ديالنا حنا للمسألة على خلاف ما سطره الله عز وجل في كتابه، وعلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ديستريبيوتور القهوة اللي هضرنا عليه قبيله، حنا بغينا الله ملي نهزو يدينا وراه ما درناش 3 دراهم سيدي ربي، راه العالم كله تيدعي، راه بزاف، راه حطينا شي 3 المليون تما الى اخره، وركنا على كافي نوازيط وما خرجتيش لينا انتنا. هكذا يقع في تصور بعض الاذهان. لا سيدي، انت تتعامل مع الله على مراده هو منك لا على مرادك انت منه. ثم ادعيتنا، هل كانت فعلا ادعيه تستجيب لمعيار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك الدعاء هو العباده؟ لأن ملي كنقولوا أن نكون مع الله، أن نكون مع الله في مفهوم الدعاء، وهذه مسألة محورية. خذوا الأنبياء كلهم في القرآن الكريم، غتلقاهم ما كاينش نبي نبي إلا وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ربي لا تذرني فردا، ربي هب لي، ربي ربنا هب لنا، إلى بقى تلقى الأنبياء كلهم تيدعوا ربي إني مسني الضر، الأنبياء كلهم تيدعوا وتطلب الله سبحانه وتعالى. إذا مركزية الدعاء في هذا الدين، مكانة الدعاء في هذا الدين مكانة مركزية. وتنجي وتقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. طيب نقولوا الدعاء، أنا تنعبد الله في الدعاء، وهذه بينك نهزي دي تنطلب الله عز وجل. إلا قال لك الدعاء هو العبادة، وحنا الله قلنا باللي كل مناحي الحياة دي العبد كلها عبادة لله عز وجل. طيب كيف يكون الدعاء وأنت تتصدق؟ إلا كان الدعاء هو العبادة، العبادة دخل فيها الصدقة، كيفاش الدعاء هو الصدقة؟ يلا والدعاء دعاء الصدقة صدقة. ما تقولش يا ملي كنت صدق تندعي، أنا ما كندويش معاك على ما بعد الصدقة، أنا كنتكلم معاك على أثناء في لحظة الصدقة. وانت تبر أبويك، إذن الدعاء هو البر. كيفاش الدعاء في البر؟ شنو هو هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام فهموها شباب، مشى معك في الحديث ديال الدعاء هو العبادة. ما هو الشيء المركزي في الدعاء؟ زيدنا أمس، ما هو الشيء المركزي في الدعاء؟ راه ماشي الكلمات، وإلا واحد زيزون أبكم نقولوا هذا ما يقدرش يدعي، ما من حقوش يدعي، ما يمكنش. زيد ما مشو دقا دقا، شكون يدوى؟ تقرب إلى زيد، الله يفتح لك. إخلاص النية مع الافتقار إلى الله، حنا قلنا راه الدعاء هذا راه أنت تخلص النية لله، مسألة الافتقار، أنت واقف بين يدي الله عز وجل. ليس راه الأغلبية ديالنا راه عندنا واحد سوء أدب مع الله عز وجل في الدعاء، ندعوه وكأننا يعني نحن من يأمر. راه صحيح في الدعاء راه فعل الأمر، ربنا هب لنا، الصيغة اللغوية ديال الفعل راه فعل الأمر، لكنه فعل أمر، هذا الصيغة ديالو ديال الصرفية، لكن المعنى ديالو إنما هو تذلل لله عز وجل وطلب. أنت لا تأمر ربك عز وجل، بل هو الذي يأمرك. ثم ونحن نتعامل مع الله عز وجل في الدعاء، نتعامل معه كالذي يمتن على شخص يريد منه أن يلبي طلبه، فإن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. من لا يتعامل مع الله عز وجل بالدعاء هكذا، وخصوصا إذا علم العبد أن استجابة الله عز وجل لدعاء عبده تكون على ثلاث مراتب. إما أن يعجل لك ما طلبت، وشحال من حاجة طلبتها وسيدي ربي دارها. إما أن يدخر لك ما طلبت للآخرة، حتى أن أهل العافية من اللي كيطلعوا للآخرة وكيشوفوا شحال من حاجة دعوا بها وسيد ربي ما استجبش، كيقول لكم غير ذاك الشيء كله اللي طلبناه في الدنيا ما أعطانا منه والو، ونبقاو نلقاو هذا الشيء بعدا في الآخرة. ثم الثالثة التي لا ينتبه إليها كثير من الناس، ويصعب أن ينتبه إليها العبد، لأن أمور لا نعيها تنعن سيد ربي على مثل الله عز وجل. قلنا وراه هذاك النهار كنت حبست عليك كذا، أن يصرف عنه من السوء مثلها. جاية واحد الكعية، شي واحد كيوجد لك شي قرطيطة ما يخلي فيك اللي ينسى، وانت تطلب واحد المسألة أخرى وانت ما على بالكش هذاك العداء جاي راه غادي يدمر لك حياتك. فالله عز وجل لا يستجيب لك وفق ما تريد، لكنه يصرف عنك من المصائب ما لا تعي ولا تدري، فيصرف عنك من السوء مثلها. وشحال حابس علينا سيد ربي ديال الأمور نحن لا علم لنا بها، تلقى الله سبحانه وتعالى على باش غادي يوضح لنا. ومره مره الله عز وجل تيعطيك اشارات، تيجي عندك شي واحد كيقول لك والله اخويا عصام راه دابا ملي عرفتك مزيان وكذا الى اخره، وعذرني راه شحال هذه ملي كنت انا وياك في هذيك الايامات القرايه راه كان سميتو واحد السيد وعمر لي دماغي، وانا اللي كنت كندير كذا وندير كذا وندير كذا، والحمد لله اللي ما صدقاتش هذيك القضيه فيك وكذا. وانت كتقول لي اودي صافي خلاص عاف الله عما سلف وما سقناش كاع لها الخبر، اعتبر بحال ما قلتي والو والله مسامح كريم. كتمشي لداركم وكتجلس وكتدور دور دور دور، كتقول شنو هو اللي منع عليا هذاك الصهد ديال ديك المساله باش حضرت؟ فتجد انك راه كنت تسجد لله، اولا في بعض الحالات في خلواتك مع الله عز وجل، وكنت ترفع يديك وتسال كذا وكذا وكذا وما حضرت منها حتى حاجه، لكن ربك قد يعني صرف عنك من السوء مثلها. وهذه معايير اخرى لا يمكن ان يدريها العبد حتى يكون له علم بالله. بغينا نكون عندنا علم بالله باش تكون عندنا، باش نكونوا مع الله، ما يمكنش نكونوا مع واحد الجهه احنا ما عارفين عليها حتى حاجه، ما يمكنش. فلنا معية مع الله عز وجل في الدعاء. طيب يعني احنا تصور ديالنا للدعاء كيفاش داير؟ اي الاماكن افضل للدعاء؟ السجود كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالسجود محل القرب من الله سبحانه وتعالى، وهذاك السجود هو اللي كيذكرك اين فرضت الصلاه. الصلاه فرضت مرتين، مره اولى بعد نزول اقرا مباشره على ما سطره بعض اهل السيار والمغازي انه نزل جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاه، وهذا ما جاء عند ابن هشام في سيرته، وكما ذكر جمع من اهل العلم. وان لم يكن على هذا الامر دليل من اثر فعليه دليل من النظر، بمعنى واخا ما كاينش حديث صحيح كيقول لنا راه نزل جبريل وعلم الوضوء والصلاه، لكن ما دام النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي مع الصحابه الى ذلك، كيف يصلي ويعلمهم صلاه كانت ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، كيف يعلمهم هذا وهو لم يتعلمه من احد الا من جبريل عليه السلام؟ فقالوا ان لم يكن له حظ من الاثر فله حظ من النظر. اذا هاي الصلاه فرضت على الارض مره اولى، ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج وصعد به الى حيث لم ياتي ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما تعطاه للحج اللي هو جامع الام ديال العبادات امهات العبادات، ما تعطاه رمضان الذي شرف يعني بذكر بنزول القران فيه، ما تعطاته الصلاه فقط وبعض الامور اللي هي من الفضائل ك يعني فضل ايه الكرسي وبعض الامور التي ذكرها بعض اهل العلم. صافي، هذا الشيء اللي تعطى النبي كامر من الفرائض. فانت وانت تسجد لله سبحانه وتعالى وتدعوه تذكر هذه المقامات العاليه، ان الصلاه تعرج بروحك الى حيث فرضت اول مره. علاش كيتسمى العبد منيب؟ الانابه هي الرجوع الى الله، والرجوع لا يكون الا بعد ترك مكان كنت فيه اول، كترجعك بعد المكان اللي تخلق فيه سيدنا ادم والاول. ثم السجود يردك الى حيث فرضت الصلاه، ثم السجود يسافر بك الى افاق المستقبل البعيد. وسر الحديث الشفاعه العظمى، ما المفتاح الذي به يقام الحساب ويدخل اهل الجنه الجنه، الله يجعلنا ويكون من اهلها، ويدخل اهل النار النار؟ المفتاح هو السجود. تيتم جي الناس عن سيدنا ادم نفسي نفسي، كيمشيو عن سيدنا نوح نفسي نفسي، يمشيو عن سيدنا ابراهيم نفسي نفسي، سيدنا موسى نفسي نفسي، سيدنا عيسى نفسي نفسي، لكن اختصر لكم كيمشيو عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كلهم انا لها انا لها. اش كيقول عليه الصلاه والسلام؟ يقول فاسجد بين يدي ربي. السجود، اذا هذه المقامات التي يعيشها العبد في السجود هي المقامات التي تجعل من قلبك قلبا يكون ويعيش مع الله عز وجل. احنا في السجود كي كنديروا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا ربي ترت صدق نوض. الصالحين راه ما كانوا ما تيسخاوش من السجود، ما يسخاش والله ما يسخا، كيقول لك انا وصلت لاقرب نقطه مع الله عز وجل ونزرب ونوض ونتكون كيما ما ما ما ما ما حضرهاش كاع. انا مشيت لكم غير السجود، احنا دخلنا في الصلاه ما نساليوش، ولا جيت نكلمكم على الصلاة على قدر تفريطي فيها راه نبقاو نهضروا حتى الصباح، حيت على قدر التفريط على قدر ما نبقى نقول لك ونوصفك ونقول لك زين فحال نقول لك ما ديرش الغلط اللي كندير انا، نسربكها ونكوغطوها وما حافظينش عليها والله يغفر لينا الى اخره. الا جيت نهضر معاك من هذا الباب هذا نبقى نهضر معاك حتى الفجر. فعنا نكون مع الله عز وجل في الدعاء، ونكون مع الله عز وجل في الابتلاء. هنا فين خصنا نستحضروا هذه المساله؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لي كلا ان معي ربي سيهدين، ما قالهاش لي هما يلاه خارجين من مكه، قالها ليه تما وقالها ليه في طريق الهجره ملي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تيشوف ان سيدنا ابو بكر تيمشي على اليمين شويه تيمشي على اليسار شويه تيزيد لقدام شويه يرجع للور، فقال لي يا ابو بكر يعني هون عليك مالك؟ قال لي يا رسول الله، قال لي اتي عن يمينك فاخشى ان تؤتى من شمالك فاتي عن شمالك، فأتذكر العدو المتربص فآتي من أمامك، ثم أتذكر الطلب يعني اللي تابعنا فآتي من خلفك. يعني يا رسول الله إن ميت أنا مات ابن أبي قحافة، اللي هو أبو بكر الصديق، إن ميت أنا مات ابن أبي قحافة يعني رجل من الناس، لكن إن ميت أنت فمات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقدرش هذه ما نصبرش عليها. عود قال لي المرة الثانية قال لي يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. من يطالع السيرة في غير ما كتاب قد يجد أن هذه اللفظة قد قيلت في الغار وقد قيلت في ذا، ولا يستغرب أن تقال في المكانين وكلاهما مكان ابتلاء ومكان تمحيص. أنا تمرتي تبدو الرجال إذن في الابتلاء، والابتلاء قضية الابتلاء جينا نهضروا عليها. تصور عاوتاني غنعاود نرجع لنفس المسألة. كيقول لك راه واحد السيد مسكين راه تبتلى بواحد المرض، ياك كنسمعوا هاد الهضره هذه صحيح يا صحيح. كيقول لك هذاك السيد راه كانت عنده شي بيعه وشريا، وفحال الناس مثلا تفاس اللي وقعت لهم داك العافيه اللي شعلت في السوق ديال الرصيف، نسال الله عز وجل ان يعوضهم خيرا، وكل مسلم اصابته جائحه سواء في ماله ولا بدنه ولا اولاده الله يعوض الجميع خيرا. كيقول لك راه تبتلى مسكين راه شعلت لي العافيه في المحل. كيقول لك هذاك راه مسكين تبتلى راه توفى لي هذاك الوليد. هذاك راه المفهوم ديالنا الابتلاء بدينا تربطوه بكل ما هو يعني يكون من اقدار الله المؤلمه، في حين ان الله عز وجل في سوره الملك والانسان الله يرضى عليكم حاولوا تبداو تاملوا شي شويه في هذيك الصور التي وردت فيها بعض السنن، مثلا ان من السنة أن يصلي الإمام مثلا بالناس في صلاة الصبح يوم الجمعة الركعة الأولى بالسجدة والركعة الثانية بصورة الإنسان. في الجمعة من السنة ماشي بشرط أنه يواظب عليها وكذا، لكن مزيان أن يصلي في الركعة الأولى بصورة الأعلى والثانية بصورة الغاشية. من السنة أن يقرأ في يوم الجمعة وليلتها بصورة الكهف. هاد الصور هادو مرة مرة الواحد يجلس مع راسه ويقول علاش جات السنه بهذه الصور؟ شنو اللي فيهم؟ شنو هو الخيط الرابط اللي بيناتهم؟ علاش تيتكلموا؟ هي صور مدنيه، صور مكيه، اسباب النزول. يتامل الانسان شي شويه في المساله. من بين الصور التي جاء فيها بعض الفضل صوره الملك، وجاء من فضلها وهذا من الامور اللي مفرطين فيها الله يغفر لنا ان يقراها الانسان قبل النوم مره مره الى قدر يواظب عليها مزيان، حتى 30 ايه. لا كنقراو كل شيء، القوشات ديال الفيل داكتواليتي ديال الفيسبوك نقدروا القوشات ديالو حتى ساعه الا ربع ما كاينش اشكال. وتقول بنادم تقول لي 30 آية في سورة الملك يعني شفعت لصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، كتقلين على لسان الله يغفر لي. سورة الملك باش كتفتتح تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يملك كل شيء كل شيء مزيان. اش كيقول القراء؟ هو الذي خلق الموت والحياة لي الله ينوركم ليبلوكم. إذا حياتك أنت كلها ملي كيبدا يجري عليك قلم التكليف، وقبل منها انا كنقول قلم التكليف على اعتبار رده الفعل ديالك اللي غتحسب عليك حسنات وسيئات. ملي كيبدا يجري عليك قلم التكليف حتى يعيط عليك المنادي يقول لك الله يجعلنا وياكم من اهل هذا النداء، يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه، هنا ملي كيسالي السيل الاحمر كتلقى حتى حاجه كتحسب عليك. هذا الشيء كله ابتلاء. ما كنسمعوش الناس كيقول لك وهذاك الراجل المسكين راه تبتلى، واحد البيعة وشرية ضرب فيها واحد 300 مليون انت كتسنى مشات ليه هذا هو الابتلاء. لا لا لا جاب لي الله 300 مليون. اش قال سيدنا سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر. اذا الشكر ابتلاء والكفر ابتلاء، يعني كفر النعمة. اذا مفهومنا للابتلاء لا بد لنا من إعادة ضبطه. الابتلاء راه ماشي هو تمرض، راه اللي بصحته راه حتى هو مبتلى. هل سيؤدي شكر تلك الصحه ولا لا؟ ياك ملي محطنا الكوفيد ونعسنا النرض ودينا كنقولوا العام ينوض شنو ندير القيام الليل، وتتنوض وكتلقى راسك صلاه الفريضه واش حافظتي عليها ولا ما حافظتيش عليها الله يتقبل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يمكنش نوض من هذه. يستحيل نخرج بشعري نطلق الزنقه ابدا. الحجاب ان شاء الله تعالى صافي ديال هاك سميتو تولي في الموقف فاش نمشي ندير شي بروشين نكون هو هذاك باش نتقاد مزيان، والواحد يبدل شويه الجو يحيد عليه نيت الهواء ديال المرض وكذا. مفهومنا للابتلاء شويه خصو خصو خصو خصو تعديل في التصور، خصو اعاده الضبط في التصور. والله الا خصو اعاده الضبط في التصور. كتقول لي حق راه هذاك المراه وداك الراجل راه مبتليهم الله عز وجل ما عندهمش الوليدات. ايوا راه داك الاخر اللي عنده الوليدات راه هو مبتلى. ولعل ابتلاء الذي عنده شيء من العقم يكون اقل من ابتلاء ذلك الذي عنده الاولاد، لان هذاك اللي عنده العقم ما تيولدش راه يمكن ان يفوز باجر تربيه الاولاد بنيته. قل يا ربي كن اعطيتني الوليدات عزما وصدقا كنت نربيهم على حفظ كتابك ويطلعوا من طلبه النجباء المجدين اللي ينفعوا الأمة في مجموعة من التخصصات وحافظين القرآن ودارين ودارين ودارين، وهو ما عنده حتى شي ولد الله عز وجل يأجره على نيته، كي قال في الحديث فهما بنيتهما فهما في الأجر سواء. ولكن هذاك اللي عنده الوليدات، شوف الله يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة، بعدين انتم نديروا معكم الله يجوزكم بعدا والطلبة مجموعين تندعوا معهم، والله يرزقكم الذرية الصالحة. ملي كرمكم الله عز وجل ان شاء الله تعالى بالوليدات، غتعاود ترجعوا ان شاء الله تعالى وتفهموا كلامي هذا ديال الابتلاء في الاولاد. راه ولدك كتبقى غادي انت ويا شاد ليه من يدو، دوزوا من حدا شي محل يدوزوا من حداه، طالق شي مورصو ديال الهشيك بالشيك، غتلقى ولدك حفظها وتقب دماغك باش يحفظ لك الفاتحة. صراط الذين ولا الضالين آمين. يا ولدي رجع الله يرضي عليك، تبقى طالع معاه بالفاتحة وهابط معاه بالفاتحة، شوف واش يحفظها ولا ما يحفظهاش. أغنية يقولها ليه واحد صاحبه في المدرسة في قل من ربع ساعة ديال الاستراحة، يجي شادها لك سيمانة. ابتلاء. وسولوا الناس اللي عندهم الوليدات، والله العظيم ابتلاء ما يمكنش تخيلوا. الفلوس ابتلاء، هذاك اللي ما عندوش فلوس أودي خايت الله يجيب شي 100 مليون نفقوها في سبيل الله، هو يجالس في داره والله عز وجل يأجره على نيته. واحد عنده هذيك 100 مليون أكيد ديماري بها، ما كيعقل على حاجة، ولكن تقول لي هاو الدارة محتاجين واحد طفل مثلا الوضعية ديالو مضعضعة ومحتاج نديرو له مثلا واحد العملية غادي تكلف 3 مليون، ماشي 100 مليون، تكلف 3 مليون، كيبقى يضرب لها الحسبة وعندك وكذا ومنين طلع ومنين تهبط واش يخرجها ولا ما يخرجهاش الله أعلم. كاين أهل الفضل والخير، أنا كندوي على الآخر. إذن كل مناحي حياتنا كلها ابتلاء، وعلينا أن نعيش في معية الله عز وجل من خلال هذا الابتلاء. احنا كنقراو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكنقراو في السنة ديالو تيقولوا لنا خصنا نتبعوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن تأسى